خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قصة مقصر مع خزائن الرحمن، والله أسأل أن يتوب علينا. فهذه ليست دعوة للتعيير، بل قل دعوة للتغيير، والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل. يا أيها العاق، إن لم تتغير في رمضان فمتى؟ ما أسعد البار وما أشقى العاق. يا حسرة عليك وأنت تقع في كبيرة رتبها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد الشرك بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فقلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. متفق عليه. يا محروم، قال فيك المعصوم صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة، وذكر أولهم العاق. رواه أحمد. يا غافل، قال فيك الحافر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كل ذنب يؤخر الله منها ما يشاء إلى يوم القيامة إلا البغي وعقوق الوالدين، أو قال: وقطيعة الرحم، يعجل لصاحبه في الدنيا قبل الموت. رواه البخاري في الأدب المفرد. أتسب والديك؟ أتضرب أبويك؟ والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. انظر إلى هذا المشهد العجيب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. انظر، لم يتخيل الصحابة رضي الله عنهم جميعا أن أحدهم قد يسب أباه أو أمه. والأعجب من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما فسر ذلك ما تخيل أن يشتم أحدهم أباه وأمه. إن لله وإنا إليه راجعون. فاللهم اجعلنا من أبر الناس بآبائنا وأمهاتنا، وارحمهما كما ربونا صغارا. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.